الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب كراهية أن ينام الرجل الليل كله لا يصلي فيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال: في أذنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب كراهية أن ينام الرجل الليل كله لا يصلي فيه. أي أن الذي ينبغي على المسلم أن يجعل لنفسه حظا في الليل من الصلاة، إما في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخر الليل، يجعل لنفسه حظا ونصيبا من الصلاة، لكن لا يحرم نفسه الليل كله من الصلاة. فجاء في ذلك نصوص في كراهية ذلك. وأورد هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، يعني لم يجعل لنفسه من ليله حظا ونصيبا من الصلاة. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال: في أذنه. هذا الرجل الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل لنفسه نصيبا من ذكر الله عز وجل، ما قام، أي في ليلة ما قام لذكر الله، ولا قام للوضوء، ولا قام للصلاة، لم يقم لشيء من ذلك، بل نام حتى أصبح. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أي أنه يقوم وقد بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. ومن الذي يرضى لنفسه بمثل هذه الفعلة؟ ومن ينام حتى يصبح تاركا ذكر الله والوضوء والصلاة فهو شاء أم أبى قد رضي لنفسه بذلك، وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود راوي هذا الحديث أنه قال: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه، فلم يذكر الله ليله حتى يصبح. وهنا ندرك البركة العظيمة والخير العميم الذي يكتسبه المسلم بمحافظته على الأذكار وعلى عنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة خير للمرء في نومه ويقظته وفي أحواله كلها، وهي بركة كلها. نعم. قال رحمه الله: باب إذا نعس في الصلاة فليرقد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: باب إذا نعس في الصلاة فليرقد. هذا هدي عظيم أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليصلي من الليل، فإن شعر بنعاس في صلاته فماذا يصنع؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد. إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، أي فلينم حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه بدل أن يدعو لنفسه بالخير، ربما دعا عليها بالشر، لأن دعاءه حينئذ ليس دعاء من هو في قواه العقلية التامة، بل النوم أضعف ذلك، فربما دعا على نفسه بدل أن يدعو لها. فأرشد عليه الصلاة والسلام من كان معه نعاس أو أصابه نعاس وفي صلاة أن يرقد حتى يذهب عنه هذا النوم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يحل عقد الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل إن حلت عقدة، وإذا توضأ إن حلت عنه عقدتان، فإذا صلى إن حلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثم أورد هذا الباب ما يحل عقد الشيطان، ما يحل عقد الشيطان، أي بما تحل عقد الشيطان، لأنه جاء في الحديث أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام 3 عقد، وكل عقدة يضرب عليها تخذيلا للعبد وتثبيطا له وثنيا له عن القيام للصلاة وذكر الله، يضرب عليها: عليك ليل طويل فارقد. فتصبح هذه العقد تثقل رأس الإنسان وتثنيه عن القيام لذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، فكيف يصنع حتى يحل هذه العقد التي يعقدها الشيطان؟ أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي، أي يرفعه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام. يعقد على قافية أحدكم، قافية رأس أحدكم، قافية الرأس أي مؤخر الرأس، فهذه العقد 3 موضعها مؤخر الرأس، والغرض من العقد 3 تثقيل الرأس حتى يبقى على الوسادة ولا ينهض للصلاة. وينبغي على المسلم أن يدرك أن ثقل رأسه على الوسادة والتصاقه بها إلى أن تفوته الصلاة هذا أمر عظيم وخطير جدا، ينبغي أن يحترس منه، وينبغي أيضا أن يعلم أن من ورائه في هذا الأمر الشيطان، يعقد عقدا على قافية رأسه الغرض منها تثقيل هذا الرأس وتثبيطه عن القيام للصلاة. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، في بعض الروايات فارقد يعني لا تقم، يثقل عليه القومة لذكر الله والصلاة. كيف تنحل هذه العقد؟ هي 3 عقد. قال: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، ولهذا يشرع للمسلم مبادرة أو مباشرة حين يستيقظ أن يذكر الله حمدا لله الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. بعض الروايات وأذن لي بذكره، فيحمد الله على ذلك ويقول لا إله إلا الله كما جاء بعض الحديث سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يشرع في الذكر ثم ينهض ويتوضأ. إذا ذكر الله انحلت واحدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا صلى انحلت العقد الثلاث، فيصبح نشيطا طيب النفس، يصبح نشيطا طيب النفس. وهذا بركة الصلاة على المرء في يومه كله، بركة صلاة الليل أو جزء من الليل على المرء في يومه كله، يصبح في يومه نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. جاء في المسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير أي حبل معقود ثلاث عقد حين يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام فتوضأ انحلت عقده، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها. وبمعنى حديث أبي هريرة. وقد أفاد هذان الحديثان أن الشيطان يعقد على مؤخر رأس الإنسان عندما ينام ثلاث عقد، ويضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. الغرض من هذه العقد الثلاث تخذيل الإنسان وتثبيط لعزمه ونقض لهمته. فإذا ذكر العبد ربه انحلت عقدة من هذه العقد، فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت عنه جميع العقد وذهب عنه الكسل وعلت همته وطابت نفسه وأصبح نشيطا حريصا على الخير مقبلا عليه. وذلك لأنه تخلص من عقد الشيطان وتخفف من أعباء الغفلة والنسيان، وحصل له الفوز برضا الرحمن. وجاء في حديث آخر أن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم، على مواضع الوضوء من المسلم، فإذا قام وتوضأ انحلت عنه تلك العقد، وهذه عقد أخرى غير التي في مؤخر الرأس، هذه عقد على مواضع الوضوء، بالوضوء تنتهي هذه العقد. فقد أخرج أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له من حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجل من أمتي يقوم الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. فهذه عقد أربع تنحل عن المسلم بالوضوء، فبغسل اليدين تنحل عقدة، وبغسل الوجه تنحل عقدة، وبمسح الرأس تنحل عقدة، وبغسل الرجلين تنحل عقدة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن هذه عقد حقيقية، حديث على ظاهره، عقد حقيقية يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير وليثنيه عن القيام إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في حديث آخر هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات، وليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذا وقد ذكر أهل العلم أن من ذكر الله عز وجل بالأذكار المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه لينام لا يدخل في هذه الأحاديث، بل يسلم من هذه العقد، لأنه قد نص في بعض تلك الأحاديث التي أحاديث أذكار النوم أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا نعم ولا يقربه الشيطان ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لأنه بتلك الأذكار أذكار النوم أصبح في نومه في حصن حصين وحرز متين، فلا يقربه الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله: باب في الليل ساعة يستجاب فيها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. قال: باب في الليل ساعة يستجاب فيها. في الليل ساعة يستجاب فيها، أي لا يرد فيها الدعاء، الدعاء فيها مجاب في أي وقت من الليل لما يذكر، وإنما هي ساعة من الليل. وساق حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، يعني لا يختص بليلة معينة، بل في كل ليلة ثمة ساعة الدعاء فيها مستجاب. هل هي في أول الليل أو أوسط الليل أو في آخر الليل؟ الله أعلم، لكن الأحرى أنها آخر الليل، في ثلث الليل الآخر، وقت التنزل الإلهي، حيث ينزل الرب سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، كما سيأتي بالترجمة التي بعدها، يقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. فالحاصل أن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وهذا فيه أن المرء يتحرى الدعاء في الليل ويحرص عليه، قد يوافق هذه الساعة ساعة الإجابة فلا يرد سؤله من أمر الدنيا والآخرة، لأنه ما يوافق، لا يوافق هذه الساعة رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نعم. قال رحمه الله: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. في آخر الليل أي الثلث الأخير من الليل، وأن الدعاء فيه مستجاب. ولهذا حديث جابر الذي تقدم، وأن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، الأحرى أنها في الثلث الأخير من الليل، الأحرى أنها في الثلث الأخير من الليل، كما يوضح ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، حتى يطلع الفجر. فقوله حين يمضي ثلث الليل الآخر، هذا لفظ الحديث هنا، حين يمضي ثلث الليل الأول، هذا لفظ الحديث هنا، وجاء في بعض الروايات حين يبقى ثلث الليل الآخر، وجاء في بعض الروايات إذا مضى شطر الليل، فمضى شطر الليل. والصحيح في هذه الروايات حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، لأنه جاء بروايات، لكن أصح هذه الروايات حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بهذا اللفظ، تظاهرت عليه الأخبار بهذا اللفظ في ثلث الليل الآخر. وحديث النزول حديث متواتر، وفيه نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. والقول في النزول كالقول في سائر الصفات، يمر كما جاء ويؤمن به كما ورد. إذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، نقول ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبت له صفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ويحذر أشد الحذر من الطرائق الباطلة، من تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك من الطرائق التي خرجت عن جادة الحق والصواب، عن طريقة أهل السنة والجماعة. فهذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، فنقول كما قال ينزل ربنا، وكما روى ذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم، نزولا يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. والصفة إذا أضيفت إلى الله فإنها تخصه وتليق بجلاله وكماله، مثل الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تخصه وتليق بضعفه ونقصه. صفات الله صفات كمال، والقول في الصفات كالقول في الذات، فتثبت صفات الله على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. هذا النزول كما تقدم الصحيح أنه في الثلث الأخير من الليل، وفي هذا الحديث أيضا ما يوضح ذلك، لأنه قال فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، هذا يوضح أنه في ثلث الليل الأخير. وقوله هنا في هذه الرواية حين يمضي ثلث الليل الأول، هذه لا تعارض روايات ثلث الليل الآخر، لأنه حين يمضي ثلث الليل الأول يعني بعد ثلث الليل، وجاء في الروايات الأخرى ما يفسر ذلك أن هذه البعدية في ثلث الليل، في ثلث الليل الآخر. فيقول أنا الملك، أنا الملك، جاء في بعض الروايات لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فيقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه أن الدعاء في تلك الساعة التي ثلث الليل الآخر لا يرد، الدعاء والسؤال والاستغفار هذه كلها لا ترد، بل هي مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث وله نظائر من أحاديث الصفات، فيه التلازم بين العقيدة والعمل،